كل خير، وأذكركم بحديث صلى الله عليه وسلم الذي يقول أن هناك ملكا كل يوم ينادي يعني في الأرض، اللهم أعظم نفسك خلفا وأعظم نفسك تلفا، وجزاكم الله عنا عن المجاهدين كل خير. هنيئا لك أرض الشيشان، كم وسد بين أحضانك من فرسان، ملأوا الدنيا زئيرا بجهادهم، وأرغموا الروس بقتالهم، من قبل حكيم المدني وأبو مصعب الجداوي، ثم كلمت بخطاب، ثم بالغامدي يعقوب، وبالليث أبي الوليد، وبالشيخ أبي عمر، وبأسد الشيشان شامل، ثم ها هي الآن ترزى بأبي حفص الأردني، رحم الله الجميع وأسكنهم في عليين. نعم يا أبي الشيشان، هنيئا لك بهؤلاء الأبطال. بكينا فلم ينفع بكاء تناهدي، نعينا أبو حفص بأفجاع مشهد، تواصلت الأحزان في جناباتنا، بقلب متى يبلى البكاء يتجددي، يبيت بنا والدمع ملء جفوننا، يفيض بتسكب من الحزن مصعدي. هو الليث، ما أدراك ما الليث، إنه نطور المنايا عند صدق التجلد، أحاطت به الأعداء من كل جانب، فألقى بنار الصاعق المتوقد، فأضحوا سكارى إن تراهم وما هم سكارى، ولكن من عذاب مشدد، ويخطف أرواحا من الروس جملة بسيف عزيز نافذ الحد محصد، به كل ملعون الصليبي ممزق، متى قيد مسحبا إلى الموت انقدي. فلولا قضاء الله بالموت جاءه، لأصبح جمع الروس بالقايد لليد، مضيت إلى الجنات حرا مخلدا، جنانا بها الأرواح في خير مقعدي، وأورثت بالشيشان خيرا صنيعة، جهادا ودربا من هدى خير معهدي.